السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أنعم الله عز وجل عليه بكونه ساكنا للمدينة أو زائرا للمدينة فقد أنعم عليه بقربه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يغتنم نفيس أوقاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكل صلاة يصليها المسلم في هذا المسجد المبارك، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، فإنها خير له من 1000 صلاة فيما سواه. وما أعظمها من غنيمة، وما أعظمه من أجر، ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه وألا يفرط فيه ما أمكنه السبيل إلى ذلك. ومما يلحق بذلك ما يأخذ حكم الصلاة، وهو القعود لانتظار الصلاة، فإن القعود لانتظار الصلاة، أعني القعود في المسجد لانتظار الصلاة، يأخذ حكم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقاعد يرقب الصلاة كالقانت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا جئت قبل الأذان بساعة وقعدت في المسجد النبوي تنتظر الصلاة، فإنك كالمصلي، فلك أجر 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا فرغت من الصلاة ثم قعدت في المسجد تنتظر أختها، فإنك تكتب من المصلين، وأنت جالس بين الصلاتين. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهكذا يا عبد الله، كلما قعدت في المسجد فإنك تزداد أجورا عظيمة من أجور الصلاة. بل اسمعها بشارة يا عبد الله، إنك إذا توضأت في بيتك ثم خرجت من بيتك تقصد المسجد النبوي، ثم وصلت المسجد النبوي وجلست فيه ما شاء الله أن تجلس وعدت إلى بيتك، فإنك تكتب من المصلين من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك. وما دمت تقصد الصلاة في المسجد النبوي وقد وصلت إليه وجلست فيه وعدت منه، فإنك تكتب من المصلين في المسجد النبوي. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كما يشرع للمؤمن أن يغتنم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الجلوس فيه لطلب العلم وسماع العلم، فإن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة على سائر الأماكن. فمن غدا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فإنه موعود بأجر الحاج الذي أتم الله له حجه، وموعود بأجر المجاهد في سبيل الله. هذا إذا جلس مجلسا واحدا، فإذا جلس مجلسين تكرر الأجر والثواب بتكرر جلوسه، لأن ظاهر الأحاديث أن ذلك في المرة الواحدة، إضافة إلى ما يحصله من نزول السكينة وغشيان الرحمة وحث الملائكة له وذكر الله عز وجل له في من عنده، إضافة إلى ما يحصله من أجر طلب العلم الذي يحصله كل من طلب العلم في أي مكان. فإنها والله يا أهل المدينة، يا من أكرمكم الله عز وجل أن تكونوا قريبين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنتم ساكنين سكنى دائمة أو مقيمين إقامة مؤقتة أو زائرين زيارة عابرة، إنكم والله في نعمة عظمى، فاشكروها واقدروها حق قدرها، واحرصوا على إكرام أنفسكم بكثرة وجودكم في مسجد نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الواحد منا لا يدري بما يثقل ميزانه يوم القيامة، فإن أعمالنا توزن يوم القيامة. فالإنسان منا لا يدري بأي حسنة يثقل أو تثقل كفة الحسنات وتطيش عن كفة السيئات. فالواحد منا يحتاج إلى حسنة واحدة فلنقدمها اليوم، وقد أنعم الله عز وجل علينا بهذا الفضل حيث تتضاعف حسناتنا هذه المضاعفة الكريمة العظيمة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بكثرة الحسنات والأعمال الصالحات في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا معاشر الفضلاء، يا معاشر الكرام، إن درسنا في عصر الأحد كما عهدتموه فيما يعرف عند أهل العلم بالقواعد الفقهية، وهو علم نفيس نافع قل من يعلمه اليوم على وجهه الصحيح، وقل من يتعلمه. فالحمد لله الذي أكرمنا بتعليمه وبيانه، ونحن في هذا الدرس نشرح كتابا ماتعا نافعا مليئا بالعلم والفوائد. هذا الكتاب هو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الأصولي الفقيه المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا أيها الأحبة أيها الفضلاء مع قسم الفروق والتقاسيم، وقد شرحنا جزءا كبيرا منها، ونتم اليوم أو نقرأ اليوم ما يتيسر ونعلق عليه. فيتفضل ابني وأخي خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. نعم، تقدم معنا يا إخوة مرارا بيان معنى الإكراه، والإكراه معناه كما علمتم حمل الغير على ما لا يقدم عليه لولا الحمل عليه، حمل الغير على ما لا يقدم عليه لولا الحمل عليه، يعني أن يحمل على ذلك حملا وهو لا يقدم عليه لولا هذا الإكراه، لولا هذا الإكراه، كأن يضع ظالم مسدسا في رأس رجل ويقول طلق زوجتك أو أقتلك، فهنا الرجل لولا وضع المسدس على رأسه ما أقدم على تطليق امرأته، لكن من أجل الإكراه يطلقها، هذا هو الإكراه. وقد قسم العلماء الإكراه إلى قسمين: إكراه بحق وإكراه بغير حق. أما الإكراه بحق فهو حمل ذي الولاية غيره على ما يكرهه لإحقاق حق، حمل ذي الولاية غيره على ما يكرهه لإحقاق حق، هذا إكراه بحق. رجل علق امرأته لا يأتيها ولا يؤدي حقوقها وظلمها وقال سأبقيك معلقة هكذا لا مزوجة ولا مطلقة، لن أطلقك فتتزوجي من بعدي، ولن أعدل معك وأعطيك حقك، بل سأبقيك هكذا. قال له العقلاء طلقها، أبى، رفعت أمرها إلى الحاكم، فإن للحاكم أن يكرهه على تطليقها. وهذا الإكراه تترتب عليه آثاره، مطلوب شرعا ليس مرفوعا، وتترتب عليه آثاره. فإذا أكرهه القاضي على أن يطلق امرأته فطلقها وقع الطلاق، وليس له أن يرجع بعد ذلك ويقول أنا طلقت مكرها والإكراه مرفوع عن الأمة، لا. رجل عليه ديون وعنده أملاك زائدة عن حاجته، عليه ديون للناس وعنده أراضي وعنده عقارات زائدة عن حاجته، ويأبى أن يؤدي الحق للناس بحجة أنه ليس في يده مال، وهو عنده عمائر وعنده أراضي، فرفع الخصوم أمره إلى القاضي، فأمره القاضي أن يؤدي الدين فأبى، فإن للقاضي أن يكرهه على بيع ما زاد عن حاجته من أملاكه، أو أن يبيع عليه، حتى لو أبى أن يبيع للقاضي أن يبيع عليه ما زاد عن حاجته من أملاكه. وهذا الإكراه مطلوب شرعا ليس مرفوعا، ويجوز للمسلم أن يشتري. إذا سمعت أن هناك مزادا علني، أن هناك مزادا علنيا يقام على قطعة أرض لرجل أجبر على هذا من أجل حقوق الناس وديون الناس، يجوز لك أن تذهب وتشتري ولا حرج. لكن لاحظوا يا إخوة أن قلنا في تعريفه حمل ذي ولاية، فالإكراه بحق ليس لأحد إلا من له ولاية، إما السلطان أو القضاة أو من جعلت لهم هذه الولاية في جهاتهم. أما من ليست له ولاية فليس له أن يكره أحدا على شيء. يعني لو أن أخا الزوجها التي ذكرناها التي علقها زوجها ولم يطلقها، جاء وضع المسدس على رأسه وقال أنت ظالم طلق أختي الآن وإلا أفرغت المسدس في رأسك، فطلقها، فإن طلاقه لا يقع وإن كان ظالما، لأن المكره هنا ليس له الحق في هذا، فهو ليس إكراها بحق. إذن الإكراه بحق هو حمل ذي الولاية غيره على ما يكرهه لإحقاق حق، لإحقاق حق. بمعنى يا إخوة أن إكراه السلطان أو القاضي إذا لم يكن لإحقاق حق فإنه ليس من الإكراه بحق، لابد أن يكون لإحقاق حق. قاضي يريد، سمع بأن امرأة فلان جميلة ويريد أن يتزوجها، أرسل له الرسل طلقها طلقها، أبى، لفق له قضية وحكم عليه بأن يطلق امرأته إكراها أو طلق عليه امرأته، فهذا من الإكراه بغير حق. إذن الإكراه بالحق أو بحق هو حمل ذي ولاية غيره على ما يكرهه لإحقاق حق، لإحقاق حق. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الإكراه بغير حق، فهذا يرفع التصرفات فعلا وقولا عند جمهور العلماء خلافا لتفصيل الأحناف. فلو أكره رجل على أن يطلق امرأة فطلقها، ومن صور ذلك امرأة وضعت السكين على حلقها وقالت له طلقني أو أقتل نفسي، ورأى من أحوالها أنها ستفعل إن لم يطلقها، فقال لها مثلا خلاص اذهبي إلى أهلك، وهي تعرف هذه الأمور، قالت لا هذه كناية، أنت ما نويت الطلاق، بعدين تقول لي ما نويت الطلاق، لا قل طالق، فلم يجد مناصا إلا أن يقول لها أنت طالق، فقال لا أنت طالق، فوضعت السكين لا طلاق، لأنه مكره. لكن لو قالت له طلقني وتبكي وتبكي طلقني وتبكي، هذا ليس إكراها. بعض الناس يتصل علينا يقول شيخ والله مكره مكره، تبكي تبكي تبكي حتى طل، أو ألحت علي ألحت علي، أريد أن أنام توقظني، أريد أن أنام توقظني، فطلقتها. هذا ليس إكراها، هذا ليس إكراها. لكن مرة اتصل بي رجل قال يا شيخ والله أنا مسافر ومعي زوجتي، وفجأة قامت قالت طلقني طلقني، فأبيت، ففتحت باب السيارة وتريد أن تقفز من باب السيارة، فقلت لا أنت طالق، فلم تقفز، فما الحكم؟ قلت ما يقع الطلاق، أنت مكره. هذا إكراه، وهذا يعني تفريق صحيح لا شك فيه، أعني التفريق بين الإكراه بحق والإكراه بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها. نعم، هذا فرق متعلق بتصرف المشتري في السلعة قبل قبضها. هل للمشتري أن يتصرف في السلعة قبل قبضها؟ قال كثير من العلماء: السلعة المشترى إما أن يتعلق بها حق توفية وإما أن لا يتعلق بها حق توفية. ما هو حق التوفية؟ حق التوفية أن المشتري لا يستطيع أن يقبضها إلا بعمل من البائع، أن المشتري لا يستطيع أن يقبضها إلا بعمل من البائع. عنده كومة أرز فباعه كيلو بخمس ريال، لا يستطيع أن يقبض الكيلو حتى يزن له البائع الكيلو، لأنه يحتاج إلى عمل، ليس متميزا بذاته. وإما أن لا يحتاج إلى حق توفية، مثل المتميز بعينه: بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الشاة، يراها وهي موجودة ومتميزة، أول ما ينتهي العقد يستطيع يمسك الحبل ويمشي بها. فهمنا يا إخوة معنى حق التوفية؟ حق التوفية أن المشتري لا يستطيع أن يقبضه إلا بعمل من البائع، لكونه مكيلا فيحتاج البائع أن يكيله، أو موزونا فيحتاج البائع أن يزنه، أو معدودا من عدد، يعني خمس شياه، بعتك خمس شياه وهي مستوية يشترط فيها الاستواء ولا ما يصح، أو خمس برتقالات وهو كومة برتقال يحتاج البائع يعد هذا، أو مذروع، أو مذروع قماش طويل وباعه منه مترين أو ثلاثة، يحتاج أن يذرع البائع ويقص، أو موصوف غائب. انتبهوا يا أخوة، الموصوف هنا المقصود به الموصوف الغائب، فيحتاج أن يقف المشتري على وصفه حتى يتبين أنه كما وصف. هذا الذي يحتاج حق توفية ليس للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لأنه لم يتميز له، لم يتعين له، فكيف يتصرف فيه؟ ولأنه لا زال من ضمان البائع على الراجح، لا زال من ضمان البائع، فلو تلف فإن المشتري لا يلزمه شيء، ما يدفع الثمن، لأنه لا زال في ضمان البائع، لا زال لم يوفه للمشتري. أما ما لا يحتاج إلى حق توفية فبمجرد الفراغ من العقد يصح له أن يتصرف فيه. اشتريت سيارة وهذه السيارة متميزة معروفة موجودة، بمجرد أن يقع العقد يجوز لي أن أبيعها، ما دام العقد قد لزم يجوز لي أن أبيعها، ويجوز لي أن أهبها، ويجوز لي أن أهديها حتى لو لم أحركها من محلها. والنصوص التي وردت في النهي عن بيع السلعة في مكانها وقبل أن تقبض إنما هي فيما يحتاج إلى توفية، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد فصلت هذا في شرحي على كتاب البيوع سواء من منار السبيل أو من عمدة الفقه، وبينت اختلاف العلماء في جميع الصور، ورجحت هذا الموجود هنا أن ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع وليس مبنيا على الوصف يجوز بيعه قبل نقله من مكانه، وإن كان الأولى في كل سلعة أن لا تباع حتى تنقل من مكانها. فهذا التفريق صحيح على الراجح، وإن كان فيه من يخالف كما هو معلوم عند ذكر المسألة، التفريق بين ما يحتاج إلى توفية فلا بد من قبضه، وقبضه بنقله، كيله ووزنه ونقله، أما ما لا يحتاج إلى توفية فيكفي لزوم العقد فيه، فإذا لزم العقد جاز للإنسان أن يبيع السلعة ولو كانت في مكانها، وإن كان الأولى خروجا من خلاف من خالف أن لا يبيعها حتى ينقلها من مكانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق، فكلها من ضمان البائع، وما عدا ذلك من ضمان المشتري. نعم، هذا من جهة الضمان، متى يضمن المشتري؟ في الجملة يا إخوة، عند الحنفية والشافعية لا يضمن المشتري إلا بعد القبض في كل شيء. عند الحنفية والشافعية لا يضمن المشتري إلا بعد القبض. إذن الأصل عند فقهاء الأحناف وفقهاء الشافعية أن السلعة المبيعة قبل قبض المشتري في ضمان البائع، وبعد قبض المشتري في ضمان المشتري. أما المالكية والحنابلة فيفرقون بين ما فيه حق توفية وما ليس فيه حق توفية، فما احتاج إلى توفية وتلف بعد العقد وقبل التوفية فإنه من ضمان البائع، فإنه من ضمان البائع. اشتريت كيلو أرز من كومة أرز، فقبل أن تقبض الكيلو جاءت دابة فأكلت الأرز، تلف الضمان على البائع، لأنه لا زال عليه بقية عمل وهو التوفية، فالضمان عليه. باعك مترين من قماش، وقبل أن يذرع القماش ذهب إلى المخزن، ذهب هنا، احترق هذا القماش، الضمان على البائع وليس على المشتري، لأن المشتري لا يستطيع أن يقبض الآن، لابد من عمل البائع، فالضمان عليه. أما إذا كان لا يحتاج إلى توفية فإن الضمان بعد العقد يكون على المشتري، فإن الضمان بعد العقد يكون على المشتري. أعد القراءة شيخ خليل. من الضمان حفظك الله. نعم، وكذلك الضمان. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة. نعم، الثمار إذا أصابتها جائحة قبل القدرة على قطعها، قبل القدرة على قطعها، فإنها من ضمان البائع، ولا يحل له أن يأخذ من أخيه شيئا بما يستحل مال أخيه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق. نعم، والمبيع الذي منعه البائع من القبض، أي منع البائع قبضه، الذي ينبغي أن يقال والمبيع الذي منع البائع قبضه، لأن المبيع هنا هو السلعة، والمبيع الذي منع البائع قبضه بغير حق، بغير حق يعني يخرج ما لو منعه بحق. لو باعه سيارة واشترط أن تبقى معه يومين، أن يستعملها يومين، هذا بحق معه لكن تبقى في ضمانه فعلا. لكن إذا منعه بغير حق، باعه السيارة قال أعطني، قال والله الآن ما في مفاتيح كذا، تعال بعد العصر. هنا يا إخوة هذا وإن كان لا يحتاج إلى توفية لكنه يأخذ حكم ما يحتاج إلى توفية، لأن البائع ظلمه بالتأخير. نعم السيارة متميزة لا تحتاج إلى توفية، لكن قال له أعطني السيارة أريد أن أذهب بها، قال ها المفاتيح مع العامل أو ما أدري ذهب بها الولد، تعال بعد العصر. بعد الظهر سرقت من ضمان البائع، لأن المشتري لم يتمكن من قبضها بسبب البائع، لم يتمكن من قبضها بسبب البائع. ولذلك يقول العلماء فيها ينفسخ العقد، ينفسخ العقد ما دام أنها تلفت. ماذا نفعل في عقد البيع الذي تم ولزم؟ ينفسخ ولا يلزم المشتري شيء، لا يلزم المشتري شيء، لا يلزم أن يدفع شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فكلها من ضمان البائع وما عدا ذلك من ضمان المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى إذن خذوه ضابطا، خذوه ضابطا، إذا كان المانع من القبض من جهة البائع فالضمان على البائع إذا تلفت السلعة قبل القبض، وما عدا ذلك فعلى المشتري. إذا كان المانع من القبض من قبل البائع، إما لأنه يحتاج إلى حق توفية، أو منعه القبض بغير حق، أو لم يكن المشتري قادرا على القبض بسبب أن الثمار لم تصلح للقطع، فإن الضمان على البائع، وإلا كان الضمان على المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. نعم، من الفروق الصحيحة والتقسيمات الصحيحة تقسيم ما يملكه الإنسان إلى قسمين، قسم يجبر على تعميره وإصلاحه والنفقة عليه، قسم يجبر على تعميره وإصلاحه والنفقة عليه، وذلك إذا كان المملوك حيوانا أو تعلق به حق الغير. إذا كان المملوك حيوانا عنده دابة فإنه يجبر على أن ينفق عليها، لا يجوز له أن يتركها حتى تموت، وإذا احتاجت إلى شيء فإنه يجبر على ذلك كمثلا علاج أو نحو ذلك. وكذلك إذا تعلق به حق الغير، أنت وجارك مشتركان في مدخل العمارة، عمارة فيها شقتان، المدخل بينكما، أنت في شقة وجارك في شقة، وتلفت اللمبات وأصبح المدخل مظلما وخطرا، قلت لشريكك يا أخي نريد أن نشتري لمبة ونضيء هذا المكان، قال لا والله أنا معجبني الظلام، أنا وأولادي الظلام يعجبنا، إذا تريد النور أن تشتري لمبة، يجبر على ذلك، وليس له حق أن يقول أنا حر في ملكي، أنا أريد الظلام، أنا لو في غرفة نومي لم أجعل لمبة هل أحد يجبرني؟ نقول لا. قال فكذلك هنا، نقول لا، غرفة نومك لم يتعلق بها حق الغير، أما هنا فتعلق حق الغير، فلك شريك. بينك وبين جارك جدار مشترك، جدار مشترك، فمال مال. فقلت له تعال يا أخي نصلح الجدار هذا لا يقع علينا. قال لا، أنا ما أريد، أنا حر في مالي، ما أريد أن أصلحه. إذا تريد أن تصلحه وأنت أصلحه. يجبر، ولو امتنع يصلحه الآخر ويحمل جزءه من النفقة إن شاء، أعني الأول. إذن القسم الأول إذا كان المملوك حيوانا أو تعلق به حق الغير فإنه يجبر على النفقة عليه وعلى إصلاحه وتعميره. وقسم ليس من الحيوانات ولا يتعلق به حق الغير فإنه لا يجبر على إصلاحه. شخص في بيته، في بيته الثلاجة خربت، هل يجبر على إصلاحها؟ الجواب لا. اللمبات احترقت، هل يجبر على تغييرها؟ الجواب لا. فهو حر في ملكه ولا يجبر على شيء يتعلق به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية، فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. نعم، الحنابلة يقولون إن الولاية والاستحقاق تنتقل إلى العصبة بحسب درجاتهم. ولاية النكاح أن يكون الرجل ولياً للمرأة في النكاح، إذا مات الأب فإنها تنتقل إلى من بعده من العصبة. والعلماء مختلفون إذا وجد أب وابن أيهما الأولى ثم تنتقل إلى الثاني، لكن على كل حال إذا مات صاحب الولاية انتقلت الولاية إلى من يليه. قال الحنابلة إلا الولاية المالية فإنها خاصة بالأب. الولاية على أموال الأولاد للأب مباشرة. مثال ذلك طفل عمره سنتان، ماتت أمه وورث منها 4 ملايين. وقد سئلت في رمضان الماضي عن طفل ورث ملايين كثيرة عن أمه، ماذا يفعلون في زكاة ماله؟ فالطفل قد يرث عن أمه أموالا كثيرة وهو لا زال قاصرا، مباشرة تكون الولاية على ماله لأبيه ما لم يوجد قادح في الأب. فإن وجد قادح فللحاكم أن يسقط ولايته المالية. يعني أب معروف صاحب مخدرات غايب عن الوعي ليل ونهار، ما يصلح أن يكون وليا على مال اليتيم، على مال الولد. فلو رفع الأمر إلى القاضي فإن للقاضي أن يسقط ولايته. إذن الولاية على مال الأبناء القُصّر تكون للأب. وعرفنا كيف يكون للولد مال مع أنه صغير بالميراث أو نحوه. طيب إذا مات الأب، الأصل في الولايات أنها تنتقل إلى من يليه من العصبة. قال الحنابلة لا، بل تنتقل إلى الحاكم إلا إذا جعل الأب وصيا على الأولاد. يعني الأب قبل ما يموت قال عينت فلانا من الناس وصيا على أولادي، خلاص من جعله وصيا هو الذي يكون وليا. لكن إذا لم يجعل وصيا، يقول الحنابلة ينتقل الحكم، تنتقل الولاية إلى الحاكم. ففرقوا بين أنواع الولايات، فكل ولاية بعد الأب تنتقل إلى العصبة إلا الولاية المالية بعد الأب لا تنتقل إلى العصبة، وإنما تنتقل إلى الحاكم. طيب يا معاشر الحنابلة لماذا تفرقون؟ يقولون لأن المال مطمع والنفوس عند المال ضعيفة. يقولون المال مطمع عند الإنسان، والإنسان ضعيف النفس عند المال، فلو جعل وليا مع بعده فإنه قد يأكل مال هذا الولد. فاحتياطا لمال الولد تنتقل الولاية إلى الحاكم. يقولون الأب فيه شفقة وفيه محبة وفيه عطف، والأب الأصل أنه يحب أن يكون ابنه خيرا منه، وبالتالي نأمن على المال إذا كان وليا عليه، لكن من بعده يضعف هذا فيه، ولذلك لا نأمنه على المال فننقله إلى الحاكم. هذا مذهب الحنابلة، وخالفهم في ذلك كثير من العلماء، واختاره الشيخ بن سعدي معنا هنا، وهو أن الولاية المالية كسائر الولايات تنتقل إلى العصبة بحسب مراتبهم. فإذا تبين في من بعد الأب عيب فإنها تنتقل إلى من بعده، وبهذا يحفظ المال. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الولاية المالية كسائر الولايات، لأن هذا هو الأصل في الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرفنا هذا الباب يعني الولاية المالية كغيره من الولايات. نعم. قال رحمه الله: وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي نعم إذا شرطنا أن الولي الذي تنتقل إليه الولاية بعد الأب لا بد أن يكون عدلا مرضيا، يعني مرضيا في مسائل المال، فإن الخوف ينتفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: زال المحذور الذي يخشى منه، ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيح، يعني يقول الشيخ بن سعدي مهما يكن فالقريب الأصل أنه أحرص على مال قريبه من البعيد ولو كان حاكما، فإذا اشترطنا الشرط المذكور زال الخوف والمحذور، فيقتضي هذا أن نقول إن الولاية للأقارب بحسب درجاتهم في العصبة أو بحسب مراتبهم في العصبة أولى من نقل الولاية المالية إلى الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. نعم، من الفروق الصحيحة التفريق بين دعوى الأمين التلف ودعواها الرد. الأمين الذي يده على الشيء يد أمانة مثل المودع، وتقدم معنا وفصلنا وذكرنا معنى يد الأمانة وذكرنا الأمثلة. مثل المودع، الوديعة في يد المودع أمانة، ويده يد أمانة وهو أمين. فإذا ادعى الأمين التلف قبلنا قوله مع يمينه، ما يحتاج أن يأتي بشهود ولا شيء، نقبل قوله مع يمينه. أودعت زميلك 10,000 ريال قبل أن تسافر، ولما رجعت من السفر قال لك زميلك: والله سرق بيتي، ومما سرق مالك، وأنا قد بلغت في الشرطة، يقبل قوله ولكن لابد من يمين. فإذا حلف أن المال قد تلف صدقناه وليس لك عليه شيء، لأن يده يد أمانة. أما دعوى الرد فلا تقبل من كل أمين، وإنما إذا كان قبضه لمصلحة صاحب المال فتقبل دعواها الرد مع يمينه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. مثل الوديعة، من صاحب المصلحة في الإيداع يا إخوة؟ القابض المودع ولا المودع؟ المودع. المودع يحمل أمانة ليس له مصلحة، إذن القبض لمصلحة المودع، فهذا محسن محض. فإذا ادعى الرد وأنكر المودع، طبعا إذا ادعى الرد وأقر صاحب المال ليس هنا إشكال، قال أنا رددت السلعة، قال صحيح في يوم كذا أعطيتني السلعة أو أعطيتني العين، هنا ليس فيه إشكال. لكن أين الإشكال؟ إذا أنكر صاحب المال، قال ما تذكر، قال أنا رددت عليك عندما جئتم من السفر، قال أبدا أنا ما أتذكر ما أتذكر، فهنا يقبل قول الأمين بالرد مع يمينه، يقبل قول الأمين بالرد مع يمينه. أما إذا كان القبض لمصلحة القابض مثل العارية، على القول بأن اليد عليها يد أمانة، العين المستعارة، العين المستعارة يا إخوة المصلحة فيها لصاحب المال ولا للمستعير؟ للمستعير، للذي قبضها. طيب استعار أحدكم مثلا مني كتابا نفيسا لا يوجد، انتظرت شهرا شهرين يرد الكتاب ما جاء، بعد 3 أشهر 4 أشهر قلت يا فلان مسجل عندي في دفتر المكتبة أنك استعرت مني الكتاب الفلاني، قال نعم صحيح ولكني رددته إليك بعد أسبوع. يا رجل أنا لا أتذكر ولم أسجله في الدفتر، والعادة عندي أن الذي يخرج من المكتبة أو يدخل يسجل، قال بلى أنا رددته عليك، أنت ما تتذكر؟ قال لا، قال لا إلا رددته عليك. فهنا لا تقبل دعواه، بل هي دعوى مجردة، فعليه البينة، فعليه البينة. أعد القراءة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن. انتبهوا يا أخوة، التفريق هنا بين دعوى التلف ودعوى الرد. أين التفريق؟ بين دعوى التلف ودعوى الرد. فدعوى التلف تقبل مع كل أمين مع يمينه على الراجح. نعم. قال رحمه الله: وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ومن قبض مثل ما قلنا في العين المستعارة، إذا قلنا إن اليد عليها يد أمانة. نعم. قال: ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، كما قلنا في الوديعة. نعم. وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع. يعني من الفروق الصحيحة التفريق بين من أدى دينا واجبا عن غيره ناويا الرجوع، وبين من أدى دينا واجبا عن غيره ناويا التبرع. فإن أدى دينا واجبا هذا يخرج المستحب عليه، ليس دينا وإنما شيء مستحب مثل الصدقة، وتقدم معنا في القواعد. مر فرأى فقيرا فتصدق عليه ب10 ريال، نوى 5 عنه و5 عن جاره، نوى 5 عنه و5 عن جاره. صلى في المسجد ورأى جاره قال: اليوم أنا تصدقت عنك ب5 ريال، جزاك الله خير، بارك الله فيك، قال: هات ال5 ريال. لا يلزمه أن يعطيه ال5، لا يلزمه أن يعطيه ال5، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنها عبادة لا بد فيها من نية ولم تتقدم النية، والأمر الثاني أن هذا ليس واجبا عليه. لكن إذا أدى عنه دينا واجبا، ما وجد جاره في المسجد، قال: جارنا فلان اليوم ما صلى معنا، قالوا: والله جاءت الشرطة وأخذته اليوم. قال: لماذا؟ قال: فلان له عليه 10,000 ولم يسددها، ومعه عليه حكم تنفيذ يسجن. ذهب إلى صاحب المال وقال: فلان صحيح لك على فلان 10,000 واليوم جاءت الشرطة وأخذت؟ قال: نعم. قال: طيب خذ هذه 10,000، هذا حقك، واذهب الآن وتنازل، اجعل الرجل يرجع إلى أولاده. فإنه بهذا نفعه، لأن الدين يسقط. إن كان عند ذلك ناويا الرجوع، بمعنى نوى أن ينقل الدين من ذمة ذلك إلى ذمته على أن يوسع عليه، فله أن يرجع، فله أن يرجع. لأن لو قلنا ليس له أن يرجع لقطعنا باب الإحسان. بعدما جاء جاره وخرج من السجن وجاء لأولاده قال له: يا فلان ترى أنا أعطيت فلانا 10,000، ومن عسرك إلى يسرك، أنا لن أطالبك بها، متى ما تيسرت عندك أعطني إياها. له ذلك، له ذلك. أما إذا كان عند الدفع ناويا التبرع والإحسان، لم ينوي الرجوع، نوى الإحسان إلى جاره والتبرع لجاره، فليس له أن يرجع عليه بعد ذلك بسبب أو بدون سبب. بعد أسبوع أوقف سيارته تحت مظلة جاره هذا، فجاء الجار وطرق على الباب وقال وخر سيارتك عن موقفنا. قال يا شيخ شمس وكذا. قال لا ما فيه سيارة واقفة. قال لا. قال أنا دفعت عنك 10,000 قبل أسبوع وأخرجتك من السجن، هات 10,000. ليس له ذلك، لأن القاعدة تقول الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. لما نوى التبرع أسقط حقه في الرجوع، والساقط لا يعود، فليس له أن يرجع ما دام أنه قد نوى التبرع عند دفع المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة. نعم، الإجارة معروفة، والجعالة ما يبذل أو ما يوعد به مقابل عمل، ما يوعد به مقابل عمل. يقول الرجل ابني فقد، ومن رده إلي فله 10,000 ريال. أبي خرج من البيت إلى الصلاة ولم يعد من يومين، من رده إلي فله 10,000. سيارتي سرقت، من ردها إلي فله 10,000. ابني مريض، من داواه حتى شفي، انتبهوا، من داواه حتى شفي فله كذا. هذه جعالة، لأنها وعد مقابل عمل، مقابل عمل. والإجارة والجعالة بينهما تشابه، مال مقابل عمل، لكن الإجارة مال متفق عليه مقابل عمل معين، ولا بد أن يكون معلوما ممكنا. تأخذ ابنك إلى الطبيب وتقول بكم تعالجه؟ يقول 100. هذه إجارة، لأنه مال مقابل عمل معلوم ممكن، وهو ماذا؟ العلاج. لكن جئت بابنك إلى الطبيب وقلت هذا ابني مريض، بكم تشفيه؟ انتبهوا، ليس بكم تعالجه، بكم تشفيه. فالأجرة وقعت على ماذا؟ على الشفاء، والشفاء مجهول، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ما تصح الأجرة. أما الجعالة فهي مال مبذول موعود به مقابل عمل، ولا يشترط فيه أن يكون العمل معينا أو ممكنا. ولذلك ذكر الشيخ هنا الفروق بين الإجارة والجعالة، لأنهما يجتمعان في كونهما مالين في مقابل عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة بأن الإجارة عقد لازم، بأن الإجارة عقد لازم، يعني إذا تم العقد فقد لزم. هذا الفرق الأول. نعم. على عمل معلوم مع معين، على عمل معلوم، لا بد أن يكون العمل معلوما ممكنا، مع معين، مع شخص بعينه. يعني ليس لك أن تأتي مثلا إلى السباكين وتتفق معهم على إصلاح شيء 20 أو 30 من غير تعيين العامل، طبعا إذا لم يكن لهم شركة. أما إذا كانوا شركة فيجهة واحدة، ما يعنيك من هو، لكن هم 5 كل واحد يعمل لنفسه. لابد أن يكون تكون الإجارة مع معين حتى لا يؤدي إلى النزاع. أيضا يعني فهمنا من هذا أنه لابد في الإجارة من العلم بالعمل المتعاقد عليه، أن يكون العمل معلوما معينا ممكنا. نعم. قال رحمه الله: والجعالة عقدها جائز. هذا الفرق الأول. قلنا الإجارة عقد لازم، أما الجعالة فعقد جائز. قلت: من يرد لي ابني فله 10,000، بعد ساعة ألغيت الموضوع، ألغيت الموضوع بعد ساعة، لا حرج في هذا. الجعالة عقد جائز للإنسان أن يرجع عنه ما لم يتم العمل، ما دام أن العمل لم يتم فله أن يرجع عنه. هذا الفرق الأول. نعم. قال رحمه الله: والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، أما في الجعالة فيمكن أن يكون العمل معلوم الوقوع ويمكن أن يكون مجهول الوقوع. كما قلنا يقول: من أرجع لي سيارتي فله كذا، أو يقول: إن عالجت مريضي فشفي فلك كذا. الشفاء مجهول، يمكن أن يقع إذا أراد الله ويمكن أن لا يقع، تصح الجعالة. فالجعالة أوسع من الإجارة، تحتمل الجهالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتكون مع معين ومع غير معين. نعم، الإجارة لابد أن تكون مع معين، أما الجعالة فيمكن أن تكون مع معين. تقول لإنسان بعينه: إن أرجعت لي ابني خلال يومين فلك 10,000، إن رددت سيارة المسروقة خلال أسبوع فلك 5,000. ويمكن أن تكون مع غير معين، إعلان: ابن مفقود هذه صورته، من رده فإن له 100,000. كلنا ممكن أن نذهب ونبحث عنه، لأن العقد ليس مع معين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرى بدون الإجارة. نعم، الجعالة يجوز أن تكون على أعمال القرى، أما الإجارة فمحل خلاف، مثل إمامة الصلاة محل خلاف. والراجح أنها إذا لم تكن في النية فلا بأس بها، هذا أعدل الأقوال. إذا لم تكن في النية، يعني ما يصلي من أجل الأجرة، يصلي لله ولكن يأخذ أجرة ليتفرغ، ما في بأس. أما إذا كان صلاته للأجرة وقد يصلي بمقدار الأجرة، مثل بعض الناس الذين يصلون التراويح، إذا كانت الأجرة ليست كما يحب يقرأ بهم 3 دقائق بعد الصلاة، صلي بهم 2-3 ركعات في 3 دقائق، وإذا كانت الأجرة طيبة يطول، هذا ما يجوز. أما أن يصلي لله ولكن يأخذ ليتفرغ وينشط ولحاجته، فالراجح أنه لا بأس، لكن بعض العلم يمنع الأجرة مطلقا ويقول: إلا أن يكون ذلك مكافأة من ولي الأمر وليست إجارة. أما الجعالة فيوسعون فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. نعم، لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل، فلو عمل بعضه فإنه لا يستحق شيئا. مثال ذلك: قال إنسان: من رد إلي سيارتي فله 10,000 ريال. اتصل عليه رجل وقال: سيارتك التي أعلنت عن رقمها رأيتها تمر في الشارع الفلاني قبل دقيقة، هل رد عليه السيارة؟ ما رد عليه السيارة، لكن أعانه، ركب سيارته وذهب ووجد سيارته، أو بلغ المرور وحجزوا وردوا السيارة. هذا لم يقع منه العمل، لم يرد السيارة، ما يستحق شيئا، ما يستحق شيئا. لا في الجعالة لا يستحق الجعل والثمن المجعول إلا إذا تم العمل فأتي به بتمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجارة ففيها تفصيل. نعم. إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. نعم. إذا كان المانع من إكمال الإجارة من جهة المؤجر فإنه لا يستحق شيئا. أجرك شقة لمدة سنة ب10,000، وبعد شهرين قال أخرج، أنا أريد الشقة، أنا أريد أن أزوج ولدي. قلت طيب نحن متفقون إلى نهاية العام، إذا انتهى العام إن شاء الله. قال لا أنا أريد الآن. فإنه لا يستحق شيئا، لا أجرة الشهرين ولا أجرة بقية السنة، يرد المال كله لأنه هو المانع، والمانع منه وقد أضر بالمستأجر. وإن كان المانع من جهة المستأجر فإنه يجب عليه أن يدفع الأجرة كاملة. بعد 6 أشهر وجد شقة أقرب إلى الجامعة، أو وجد شقة أرخص، وقال للمؤجر أنا أريد أن أخرج. قال المؤجر أنا اتفقت معك على سنة، أنا ما أؤجر بالأشهر. قال لا أنا أريد أن أخرج. للمؤجر أن يمسك الأجرة كلها ويقول إن شئت أن تخرج اخرج، وله أن يطالبه بالأجرة كلها إن لم يكن قد دفعها. وإن كان الإحسان أحسن، لو أخذ مقدار يعني ما يوازي ما بقيه المستأجر ورد له الباقي فهذا أحسن، لكن هل من حقه؟ نعم من حقه أن يأخذ الأجرة كاملة. أما إذا لم يكن لا من المؤجر ولا من المستأجر، استأجرت محلا تبيع فيه الماء، بعد 6 أشهر أصدرت الدولة قرارا بمنع الماء في هذا المكان، بمنع بيع الماء في هذا المكان. الآن المانع من المؤجر يا إخوة، من المستأجر من جهة أجنبية، هنا يستحق المؤجر أجرة ما مضى لأنه لا ذنب له، وليس له أن يطالب المستأجر بأجرة ما بقي. استأجرت المحل لمدة 5 سنين ووقعتما العقد، وبعد سنة أقفل المحل من قبل الدولة، منع النشاط ما فيه، المحل أقفل من قبل الدولة لا بسبب من المستأجر ولا من المؤجر، الدولة أقفلت المحل، إما قالت يعني إنه يعني نريده لتوسعة الشارع أو غير ذلك. فإن المؤجر يستحق أجرة سنة التي مضت، وينفسخ العقد فيما بقي، فليس له أن يطالب المستأجر بأجرة بقية السنين 5. إذن في الإجارة لا يشترط استيفاء العمل حتى يستحق الأجرة، بل فيه التفصيل. أما في الجعالة فلا بد من استيفاء العمل حتى يعني يستحق الجعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها. نعم. الشفعة يا إخوة كما علمنا سابقا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من المنتقلة إليه. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه ممن انتقلت إليه. فإذا كان للإنسان شريك فباع الشريك نصيبه فانتقل هذا النصيب إلى المشتري، فللشريك أن ينتزع هذه الحصة من المشتري بالثمن. طيب، هل تجب المبادرة إلى طلب الشفعة؟ يقول العلماء الشفيع أو الشريك إما أن يكون غائبا وإما أن يكون حاضرا. إن كان غائبا كأن باع الشريك حصته وشريكه مسافر فهو على حقه حتى يعلم. شريك مسافر، شريكه باع نصيبه، بقي الشريك لمدة سنة ولم يعلم بما حصل، فإنه يبقى على حقه، لا يسقط حقه. فإذا علم هل يجب عليه أن يقدم فورا ليطالب أو يوكل غيره ليطالب فورا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يجب أن يطالب فورا، فإن لم يطالب فورا سقط حقه. يعني يا إخوة، هو مسافر، بعد البيع بستة أشهر علم بالبيع، قالوا يجب أن يطالب فورا. كيف يطالب فورا وهو مسافر؟ قالوا يقدم فورا، بمجرد العلم يركب دابته ويعود، أو يوكل فورا، أو بوسائل التواصل اليوم يتصل ويطالب فور علمه. فإن تأخر سقطت شفعته. متى يا إخوة؟ بعد علمه إذا تأخر. وعند المالكية الغائب على شفعته حتى يقدم، علم أو لم يعلم. ما يلزمه أن يقطع سفره من أجل أن يأتي طالب بالشفعة، لا، ولا أن يوكل. لو قدم بعد سنتين له أن يطالب بالشفعة. أما إذا كان حاضرا عالما بالبيع فيجب عليه أن يطالب فورا، وإلا سقطت شفعته عند الجمهور. لو تأخر ولو ساعات تسقط الشفعة عندهم. وعند المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يبقى حق الشفعة ولو تراخى الطلب، يبقى حق الشفعة ولو تراخى الطلب عند المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية، يبقى حق الشفعة ولو تراخى الطلب لو تأخر. ثم اختلفوا إلى متى، فأقل ما وقفت عليه قالوا 3 أيام، قالوا 3 أيام إلى 3 أيام، وبعضهم قال إلى 2 سنين و3، وإذا لم أكن واهبا فهو أشهب من المالكي الذي يقول هذا، إلى 2 سنين و3، وبعضهم قال مطلقا ما بقي المشفوع فيه، ما لم ينهدم أو يزال يبقى حق الشفعة. والراجح والله أعلم القول الوسط بين القولين، أنه لا يلزم الفور ولا يجوز التراخي الضار، لأن عندنا مشتري يتضرر لو تأخر، والفور فيه صعوبة لأنه قد يحتاج ينظر هل عنده المبلغ أو ما عنده، يسأل عن هذا الجار الجديد ربما يكون جيدا فيبقيه، والشفعة إرفاق، فلو اشترطنا الفور لضيقنا عليه. ولكن في نفس الوقت لا يجوز أن يتراخى الأمر حتى يتضرر المشتري، ويرجع في تحديد ما تحصل به المصلحة للشريك ويندفع به الضرر عن المشتري إلى العرف، لأن القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، وهذا أعدل الأقوال وأرجحها، وهو الذي نفتي به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت، كما قلنا هذا مذهب الجمهور. نعم. قال: وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. فهذا تفريق بين الشفعة وبقية الحقوق. الشفعة يسقطها السكوت عن الطلب فورا، ما دام أنه سكت فإنها تسقط فورا، لا بد أن يطلبها فورا وإلا سقطت. أما بقية الحقوق إذا ثبتت فلا تسقط إلا بإسقاط صاحبها بقول أو فعل، وقد سمعتم ما في الشفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها. نعم، الخلاف في الشفعة شاذ، ذهب إليه بعض التابعين وقالوا إنه ضرر، لكنه شاذ لا يلتفت إليه، ولذلك العلماء يحكون الإجماع على الشفعة. نعم. قال رحمه الله: فأي دليل يدل على إسقاطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا، بشرط عدم الإضرار بالمشتري، يعني ما يتمادى، والمرجع في ذلك إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: والأحاديث التي استدل بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها. فهذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، لا أصل له في كتب السنة. نعم. وحديث الشفعة كحل العقال، هذا عند ابن ماجة بإسناد ضعيف، والأحاديث لو ثبتت تدل على أن الشفعة لا بد فيها من السرعة، لكنها غير ثابتة. الأول لا أصل له في كتب السنة، والثاني عند ابن ماجة إلا أنه بإسناد ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا، لأنها أثبتت الشفعة من غير حد، أثبتت الشفعة من غير حد. نعم. قال رحمه الله: نعم، لا يضر الشريك المشتري لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. نعم، يعني الشريك لا يضر المشتري بالتراخي، والشريك لا يضر بالقول إنه لابد أن يكون فورا، كأن هناك من يقاتله، إن لم يقتله قتله، لا هذا ولا هذا، والحق وسط بين الطرفين كما بيناه. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يكفينا شر الظلم والجهل والكبر والعناد، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. طبعا يا أخوة غدا ليس عندنا درس كالمعتاد، وسيكون بالنسبة للطلاب الذين يحضرون معنا في الجامعة عندنا درس في الجامعة من الساعة 5 عصرا إن شاء الله عز وجل إلى ما يشاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل يبيع الأضاحي ويشتري الناس منه ويتركونها عنده إلى يوم العيد، فإذا تلفت تكون من ضمان من؟ هذا أمين، فيده يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا إذا اعتدى أو فرط. فإذا اعتدى عليها فضربها ضربا قتلها، أو فرط وضعها يعني في ما لا تحفظ فيه فجاء الذئب فأكلها، فإنه يضمن. أما إذا لم يعتدي ولم يفرط فلا ضمان عليه لأنه أمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال يقول: حكم من يبيع السيارات قبل أن يكتب العقد عند الموثق وبعد أن يشتريها بالإيجاب والقبول؟ إذا تم العقد ولزم فحصل الإيجاب والقبول وتفرقا من مجلس العقد، فإن له أن يتصرف فيها على الراجح وهو مذهب الجمهور، ولو لم يوثقها عند الدولة نعم يجب أن يوثقها، لكن التوثيق قدر زائد على العقد، فلو تصرف قبل التوثيق صح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا قال رجل للمشتري: أنا أضمن هذا البائع أن لا يغشك ولا يضرك، وبعد البيع غدر هذا البائع، فهل عليه من ضمان؟ لا، هذا خبر عن عدالة البائع وليس ضمانا تترتب عليه المؤاخذة والمساءلة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل للأب أن يكره أولاده بحق؟ الأب له ولاية وله أن يتصرف في أموال أولاده لصالحهم، وله أن يأخذ من أموال أولاده ما يحتاج إليه بغير مضرة بهم كما تقدم معنا سابقا، فله أن يتصرف في مال أولاده بشرط أن يكون ذلك لمصلحتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن له ابنا يقضي أوقاتا كثيرة في اللعب بالجوال، وإن منعه من ذلك قد يذهب إلى قاعات الألعاب الخارجية، قال وهو يحفظ القرآن ولكنه يتكاسل في المراجعة، وإخوانه الذين هم أصغر منه يقلدونه في ذلك، فكيف أتصرف معه؟ على كل حال هذه بلوى العصر، الجوال هذا الهاتف الذي أصبح لا يستخدم في الاتصالات، يستخدم في التواصل والألعاب وتفقد ما غرد به فلان وغرد به فلان، والحقيقة أن الغلو في هذا والإفراط يقسي القلوب ويذهب المصالح، بل يجعل الإنسان يغفل عن ذكر الله. ربما يقوم الرجل في الليل فلا يشتغل بالصلاة، يشتغل بمتابعة فلان وفلان إلى أن يؤذن الفجر. ولا بد لنا جميعا من أن ننتبه لأنفسنا وأن نستخدم هذه الهواتف فيما ينفع وبمقدار، وألا نجعلها تسيطر علينا. أصبح الواحد منا ينام والهاتف بيده، ويستيقظ والهاتف بيده، وهذا في الحقيقة أمر ضار جدا. ومما يتعلق بذلك ما يتعلق بالشباب والأطفال، والحقيقة أن المنع في هذا الزمان يكاد يكون غير ممكن وغير نافع، لأن منعهم من هذه التي أصبحت في أيدي الناس جميعا يجعلهم ينفرون من الأب ولا يطيعونه ويذهبون إلى غيره، وقد يفعلون هذا خلسة حتى في البيت، ويشتري أحدهم هاتفا ويضعه هنا أو هناك، وهذا ضار. ولكن المطلوب ترشيد ذلك بالمتابعة والمراقبة الذكية وجعل أوقات لاستعمال الهاتف. كان يقال إذا انتهيت من حفظ نصيبك من القرآن اليوم تلعب ساعة، وإذا انتهيت من مراجعة دروسك تلعب ساعة أو نحو ذلك. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لا أرى أن يمنع الشباب من هذه الهواتف لما يترتب على ذلك من مضار بحسب فهمي وعلمي، ولكن نحتاج إلى ترشيد هذا، فلا نتركه في أيديهم يدخلون على ما شاءوا ويدخل عليهم من شاء ويضيعون أوقاتهم فيه، ولا نمنعهم المنع الذي يجرهم ويقودهم إلى ما لا نحبه منهم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.